تقول لي تستنى شوي لما يبقى في رؤية منعم، لكن لما يبقى عنده كابوس يقول لي يا أخي ما صحيح أنا جربت أموت، تتجاهل ما لا ينادي ومحدش في الروح اللي بتنادي الحقوني، لكن هنا يلحقوني محدش فاهم عالم الأرواح. انظر لعالم الأرواح تجد عجبة الشيخ ذلك أمور عجيبة يعني لا يعلمها إلا الله وهو القادر على كل شيء، لكن يجب الإيمان بأن نعيم القبر عذاب القبر على الروح والجسد سواء قبر الإنسان أم لم يقبر، ده اللي هو يجب الإيمان به. زمان من حوالي يمكن 15 سنة تقريبا كان في مسلسل اسمه العائلة، مسلسل اسمه العائلة، أنكروا فيه الممثلون نعيم القبر والعذاب، يعني واحد بيخوف واحد من عذاب القبر، فقال له انت لسه عيسي مؤمن بالكلام ده، ده كلام كذا وكذا. فالأزهر نزل على مجلة الأزهر عدد هدية كذا الرد على مسلسل العائلة، لأن ده بيمس عقيدة المسلمين. انظر إلى هؤلاء كلاب النار، يعني كمان مش يعني حتى العقائد يريدون أن يشككوا الناس فيها، طب الإنسان لو شك في هذا يكفر، لو أنكر نعيم القبر وعذاب القبر لأنه كذب الله وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآية واضحة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أهو أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ده فين؟ في البرزخ، لأنه في الحديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، إن كان من أهل النار فمن أهل النار، بالغداة والعشي يعني صباحا ومساء. والآية واضحة، في آيات بتعطي إشارات، يعني هناك في الآية سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، ثم يردون إيه؟ إلى عذاب عظيم، اللي هي من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمون نحن نعلمون سنعذبهم مرتين، يبقى مرة في البرزخ ومرة يوم القيامة، على خلاف يعني بين المفسرين يعني هل العذاب في الدنيا قبل الموت أو العذاب في البرزخ. والآية الثانية اللي هي ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قال إن العذاب الأدنى هو عذاب القبر والعذاب الأكبر عذاب جهنم أعاذنا الله ويكفر من شر. دي يعني هي ليست صريحة لكن يعني كثير من المفسرين قالوا بهذا، لكن الصريحة هي آية غاضبة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ده غير عن مشاهد الإسراء اللي شافها النبي عليه الصلاة والسلام، مشاهد الإسراء، فمشاهد الإسراء دي يعني مثال لعذاب البرزخ وعذاب الآخرة، عذاب البرزخ وعذاب الآخرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن مانع الزكاة، إنه حينما يوضع في قبره